شهر رمضان الذي وهو أكثر السنة وهو صلى على شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Yeah. Oh! اللهم انصرنا. قريب الأجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يهتدون. Oh, my God.